ثم قال رحمه الله تكلم عن مسألة يذكرونها أيضا، يذكرونها في الحكم الأول، وهو تعلق حقوق الغرماء بماله. يذكرون أنه لا يصح أن يتصرف في عين ماله، لكن يصح أن يتصرف في ذمته، يعني يصح أن يحمل ذمته أشياء مالية وإن كان محجورا عليه. يصح أن يحمل ذمته، وهذا يسمونها إيش؟ أهلية إيش؟ أهلية إيش يسمونها هذه؟ أهلية التحمل. إيش يسمونها هي التحمل هذه؟ نعم، هذه يسمونها أهلية الوجوب. أهلية إيش؟ الوجوب. فذمته قابلة لأن يجب عليها شيء. قال: وإن تصرف المفلس، المراد بعد الحجر، في ذمته بشراء أو ضمان أو نحوهما، كإجارة، صح تصرفه بشراء، اشترى سيارة وقال ثمنها دين عليه في ذمتي، دين عليه في ذمتي، اشترى سيارة وقال ثمنها دين عليه في ذمتي، هذا الآن تصرف في ذمته، لم يتصرف في عين ماله. في عين ماله يقول يشتري سيارة ويقول هذا ثمنها 1000 ريال أو 10,000 ريال ونحو ذلك، أو ضمان، لو تصرف بضمان، ضمن شخصا، جاءه شخص وقال أريد أن تكون ضامنا لي عند هؤلاء التجار تضمني، هذا تصرف في الذمة، فأتى للتجار وقال ما يداينه فلان فهو علي، هذا يصح، أو نحوهما، كالإصداق مثلا والإجارة، أتى أجر بيتا وقال له الأجرة 10,000 في ذمتي، لك في ذمتي 10,000 أجرة لهذا البيت، يصح. الإصداق، لو أصدق زوجته، تزوج وعقد على امرأة وقال لها الصداق 50,000 في ذمتي، 1000 ريال مثلا، هذا يصح. قال شيخنا، طبعا يصح ويطالب به بعد فك الحج عنه كما سيأتي. نعم شيخنا، إذا اشترى في ذمته سيارة فرضا، هل للغرماء استيفاء ديونهم من هذه السيارة؟ نعم، مباشرة، لأنه يملك السيارة، أو اشترى بيتا في ذمته، قال الثمن 1,000,000 في ذمتي، هذا البيت يدخل في المبيعات التي سيبيعها الحاكم لأنه ماله. قال رحمه الله: هل يمكن أن يكون هذا سبيل للتحايل؟ نعم، هل يمكن أن يكون هذه طريقة سبيل للتحايل، فيشتري من شخص عقار وهو لا يعلم البائع أنه محجور عليه، ثم يتسلط الغرماء على العقار ويستوفون ديونهم منه؟ نعم، وطبعا هم الآن يقول في كشاف القناع، يقولوا ان تصرف بذمته سواء علم من عامله حجره أو لا، لأن من علم حاله فقد رضي بالتأخير، ومن لم يعلم فقد فرط. لكن لكن لازلنا على الاستثناء السابق أن من عامله بعد الحجر عليه جاهلا حجره فله الرجوع في عين ما عامله فيه. يعني لو اشترى سيارة وقال أنا في ذمتي 50,000 لك، ثم علم أنه محجور عليه، فهو أحق صاحب السيارة الذي باعه السيارة أحق بها بالشروط الستة المتقدمة. بالشروط الستة المتقدمة. نعم شيخنا صلى الله عليكم، هل يمكن الحجر على الذمة أيضا حتى لا تصير فوضى؟ لأن هذا ممكن يشتري أشياء ويتزوج ويسوي فوضى. نعم. يعني نعم نعم والله لا أعلم يعني هل هناك خلاف في يعني صحة الحجر على الذمة. هو في الحقيقة هو يعني قد يقال أنه يجري على قول شيخ سام، والله ما أظن حتى ما يتخرج حتى يعني قول شيخ سام ما أظن لكن لا أعلم صراحة. لكن من علم يعني يعطينا هذا القول أنه هل يصح أن يحجر عليه في ذمته. المذهب طبعا كما ترون أمامكم أن ذمته قابلة للتحمل وعنده أهلية وجوب، لكن هل يصح أن يحجر عليه حتى في ذمته؟ والله ما أعرف الآن، ما يحضرني شيء. نعم. قال رحمه الله: أو أقر المفلس، أو أقر المفلس بجناية بدين، أو أقر لو أقر بدين قال أن فلان له دين علي 1,000 ريال أو 100,000 ريال أو 50,000 ريال، فإن هذا تصرف في ذمته أيضا، فإن هذا تصرف في ذمته، ويصح هذا الإقرار ويطالب بهذا الدين بعد فك الحجر عنه، بعد فك الحجر عنه. أو أقر بجناية توجب قودا، بجناية قال أنا قتلت فلان أو قطعت يد فلان، قودا في النفس فما دونها، توجب قودا في النفس فما دونها، فإن هذا يصح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. أو أقر بجناية توجب مالا، توجب مالك الهاشمة والمنقلة والجائفة التي توجب ثلث الدية، فإن هذا يصح هذا، لكن لا يطالب بهذه الأشياء إلا بعد فك الحجر عنه. قال صح تصرفه في ذمته وإقراره بذلك، صح تصرفه في ذمته وإقراره بذلك. العلة قال لأنه أهل للتصرف، والحجر متعلق بماله لا بذمته، الحجر متعلق بماله لا في ذمته. نعم شيخنا، في هذه المسألة ما الحكم التكليفي في حق المحجور عليه في كونه يبين أنه محجور عليه أو لا، هل يجب عليه؟ والله لا شك أنه غاش، وسيعني وتقدم أنه يحرم أن يضر بغريمه، وهؤلاء سيكونون غرماء له، فيحرم أن يتصرف في ذمته بالشراء ولا يبين حاله. قال رحمه الله: لأنه أهل التصرف الحج والحج متعلق بماله لا بذمته، ويطالب به أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه، وما أقر به بعد فك الحجر عنه، يعني لا يشارك هؤلاء الغرماء الذين قبل الحجر. قال لأنه حق عليه، لأن هذه الأشياء حق عليه، ذكرنا أن هذا يعني يتعلق بأهلية الوجوب، أهلية الوجوب. قال رحمه الله: وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء. يعني لماذا لا يصح هذا التصرف في ماله؟ لأن حقوق الغرماء تعلقت بهذا المال، بعين هذا المال، فلا يصح التصرف في ماله. ولكن لم يعني تتعلق بذمته، وهذا والله فيه ما فيه صراحة. فإذا السفي وقد زال العرض، يعني يقول وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء. طيب، وهل ذمته مش يعني فارغة خالية؟ حتى ذمته يعني هي مشغولة أيضا بديون هؤلاء، بديون هؤلاء. لكن قد يقال أن تعلق حقوق الغرماء بماله لأن هذا مال محصور، محصور في هذه الموجودات. أما ذمته فهي قابلة لهذه الديون الموجودة قبل الحجر عليه، وقابلة أن تأتي عليه عدمته ديون أخرى بعد الحجر عليه، فهي قابلة مفتوحة، ذمته مفتوحة للتحمل، ذمته مفتوحة للتحمل. قال فإذا استوفي فقد زال العارض، إذا استوفي هذه حقوق الغرماء استوفيت فقد زال العارض، وحينئذ يطالب بما لزمه بعد فك الحجر عنه، بعد فك الحجر عنه. نعم. ثم الحكم الرابع، ويبيع الحاكم ما له. هذا الحكم إيش؟ الرابع، أن الحاكم يبيع ما له. وما حكم بيع الحاكم ما له؟ هذا الحكم مبهم طبعا هنا، وهو مبين في المنتهى وغيره، وأن هذا واجب، يجب على الحاكم أن يفعل هذا. قال ويبيع الحاكم ما له، أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين. فأمال هذا المفلس قد يكون من جنس الدين، وحينئذ لا يجب على الحاكم أن يبيع شيئا، بل يقسم مباشرة. إذا كان الديون أوراق نقدية، فلوس مثلا كالريالات، وأمواله الموجودة ريالات، فيقسمه مباشرة لا يبيع شيئا. لكن قد تكون أموال هذا المفلس أعيانا ونقودا، أعيانا ونقودا، فيبيع هذه الأعيان التي ليست من جنس، ويكون الدين طبعا نقود، ويكون الدين نقود، فيبيع الأعيان التي ليست من جنس الدين. قال رحمه الله بثمن مثله أو أكثر، بيعه بثمن مثل أو أكثر إن يقولون حصل فيه راغب، إن حصل فيه راغب، نجد راغب، يعني قد يشتري بعضهم هذه الأرض أو هذه السيارة رغبة، فالغالب أن من يشتري شيئا رغبة يزيد ثمنه عليه، يزيد ثمنه عليه. قال ويقسم، ثم بعد ذلك يقسم، يجب على الحاكم أن يقسم ثمن أموال المحجور عليه فورا، لا يتأخر، بقدر ديون غرمائه الحالة، لأن مؤجلة كما سيأتي لا ينظر لها ولا يوقف لها شيء ولا يبقى لها شيء أبدا حتى تحل. كل كلامنا على الديون الحالة، كل كلامنا على الديون الحالة أو المؤجلة وحلت، أو المؤجلة وحلت. قال لأن هذا هو جل، لأن هذا قال جل المقصود من الحجر، هذا هو المقصود من الحجر عليه، أننا نحبس أمواله حتى نعيد الديون التي عليه من هذه الأموال. قال من الحج عليه وفي تأخيره مطل وهو ظلم لهم، ذاك قال المؤلف فورا. قال ولا يحل دين مؤجل بفلس. إذا كان على الشخص دين مؤجل وقد أفلس، فإنه لا يحل هذا الدين، سواء وثق هذا الدين أو لم يوثق، ولا يرجع للغرماء بشيء إذا حل دينه لعدم ملكه المطالبة به حين القسمة. قال رحمه الله: ولا يحل دين مؤجل بفلس مدين، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. أيضا قال: لا يحل مؤجل بموت، وهذه من المفردات، هذه مسألة من المفردات. لا يحل الدين مؤجل بموت المدين، وهذا مقيد. قال: إن وثق ورثته برهن يحرز، إن وثق ورثته برهن يحرز، و نعم. قال رحمه الله: إن وثق ورثته، ورثت هذا المدين الميت، ورثته وثقوا الدين برهن يحرز هذا الدين، أو كفيل مليء، أو كفيل مليء يعني قادر على الوفاء، بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين أو الدين. فحينئذ يعني يأتون برهن أو كفيل يكفل هذا الميت، يكفل هذا الميت، يكفل هذا الميت، وبأقل الأمرين من قيمة التركة والدين. فإذا كان التركة 1000 والدين 2000، فإنهم يأتون برهن أو كفيل مليء يوثقون الأقل، يوثقون 1000 إذا كان التركة 1000 والدين 2000، يأتون بما يوثق الأقل، يوثق الأقل وهو التركة. أما إذا كان العكس، إذا كان الدين 1000 والتركة 2000، فإنهم يأتون أيضا بما يوثق الدين الأقل. قال: لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه، فورث عنه كسائر حقوقه، فإن لم يوثق حل لغلبة الضرر، لغلبة الضرر. وهذا يا مشايخ يؤخذ منه أن الإنسان المدينة إذا مات فلا يعني ينتقل الدين عن ذمته، فلا ينتقل الدين عن ذمته. ولذلك يعني بعض مشايخنا يحذرون أشد التحذير من الديون، أشد التحذير من الديون. ولذلك في حديث أبي قتادة، لما قدم رجل ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليه دين، قالوا: ديناران، فلم يصلي عليه، فلم يصلي عليه، حتى قال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الله، فصلى عليه وأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة رضي الله عنه: هل أديت عنه؟ هل أديت عنه؟ إلى أن قال: نعم. فقال: الآن بردت جلدته. فينبغي للإنسان أن يحذر أشد الحذر من القروض، وهذه قروض قد يقترض الإنسان مليون مليونين، وإذا مات لا يفكر أن الدين قد انتقل من ذمته، هو مشغول في ذمته. ونفس المؤمن معلقة بدينه، فلا يستهين الإنسان بالديون ويحاول قدر المستطاع أن يخرج من الدنيا وليس عليه قروض أو حقوق للمسلمين أو لبيت المال أو لغيرهم. لا تخرج من هذه الدنيا وعليك حق، وأدعو الله وألح على الله عز وجل أن يخلصك من هذه الحقوق وأن يعينك على أداء هذه الحقوق. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ولكن يحذر، يحذر يعني للأسف الآن توسعنا في البنيان، وأصبح البنيان كبيرا ويكلف الملايين، مليون مليونين، ونحن يكفينا يعني مائتين ألف تكفينا في البنيان أو 300,000. لكن للأسف إحنا عندنا لا زال الفكر على أن الإنسان يبني بيتا كبيرا ويضع فيه الشقق ويؤجرها ويتحمل في ذمته ديون تهلكه في حياته وبعد مماته. فينبغي الإنسان أن يحذر من هذه الأشياء، ولا تسعد أبنائك ها، وتغتم أنت في قبرك تغتم. في الغالب يعني إلا من رحم الله أن الورثة ما يفكرون فيك، يفكرون. لذلك في الإقناع يقول، وهذا مر معنا في الجنائز، قبل أن يدفن، قبل أن يدفن الشخص ها، لابد أن تؤدى عنه ديونه وتصرف الوصايا، الديون حتى تبرى ذمته، وتوصل الوصايا إلى أصحابه حتى يأخذ الأجر قبل الدفن، قبل الدفن. الآن لا، ناس يحزنون ويبكون، يجلسون أسبوع أسبوعين شهر وهم يعني يحزنون، وهذا في قبره مسكين مدين. فينبغي للإنسان أن يعني ينتبه لهذه الأمور العظيمة حتى يرتاح في قبره. ولا يمنع أن الإنسان يترك يعني ذريته أغنياء، لكن لا يكون على حسابه، لا يكون على حسابه. وأنا أذكر أني قرأت لأحد المشايخ عندنا هنا في الأحساء، كان يسكن دارا لوحده، وكل من هدمت غرفة لا يصلحها، يقول لماذا أصلحها، وتنهدم الغرفة الثانية ولا يصلحها، حتى مات رحمه الله. ونقل من ترجم له، نقل ذلك عن السلف، عن بعض السلف، أنه إذا كان هدم شيء من دار من دوره ما يبنونه، يقولون لا هذه فانية، هذه فانية والله مستعان. قال إلا أن الأجل، طبعا هنا إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء، قال كما قال الشيخ عثمان أن هذا كله إذا لم يكن بالدين توثقة من رهن أو كفيل من الميت المدين. فإذا كان الميت المدين قد وثق هذا الرهن فإنه قد وثق هذا الدين، فإنه لا يحل بموته، لا يحل هذا الدين المؤجل بموته. لكن الوصية أن الجميع أنهم لا يتساهلون ولا يتهاونون في قضايا الديون التي للناس، والديون التي فرط فيها الميت كالزكوات. وللأسف أن كبار السن أو كثيرا أو نقول بعض كبار السن لا يؤدون الزكاة، وعندهم أموال تصل بالملايين ولا يزكون. فينبغي أن يبادروا، يبادر الأولاد حتى تبرأ ذمة ميتهم من هذه الحقوق. قال وإن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لماله لم تنقض. أحسن الله لك. نعم. قوله شيخ بأقل الأمرين، ما وجه المذهب ليش بأقل الأمرين؟ يعني هل مراعاة بحال المفلس ولا؟ نعم، هذا الموجود لا يكلف الورثة بأكثر مما عنده الميت، لا يكلفهم، لا يكلفهم. فشيخ أحسن الله عليكم، إذا قلنا الديون لا تورث فهم يرجعون على بيت المال ولا ايش يسوون؟ نعم، ذكرتم ان الديون لا تورث صحيح؟ اي يعني ما مقصود ان ليست يعني اذا مات المدين لا تبرى ذمته وتكون ذمه الورثه مشغوله، لا، ذمه المدين الميت مشغوله لا زالت حتى يؤدى عنه، حتى يؤدى عنه. هل يرجعون الى بيت المال شيخ؟ والله عاد هذا يرجع فيه الى يعني القضاء وكذا، وانت اخبر ما ما ندري بالنظام نحن. وإلا يعني الأحاديث الناطقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي الديون عن من بيت المال عن الموتى، هذا الذي ورد في الأحاديث، لكن الآن ما أدري ما هو الواقع. الآن الحمد لله ولي الأمر يعني في قضية القروض العقارية يعفو، من زمن مالك عبد الله رحمه الله يعفو البيت المال عن القروض العقارية، هذه القروض العقارية فقط. بالنسبة للديون التي القروض التي من البنوك أو المصارف فيها تأمين، وفي الغالب أنها تسقط، لكن للأسف بعضها يعني لا يتمشى على الشريعة الإسلامية. لكن الراجحي، أنا سمعت الآن مصرف الراجحي والبلاد والإنماء أنهم أيضا ألزموا بأن يسقطوا القروض التي على الموتى، القروض على الموتى، وهذه لا إشكال. يعني إذا تخلصنا من المصارف وتخلصنا من دين الدولة، ما نتخلص من ديون الناس، من ديون المسلمين يعني. فينتبه الإنسان، والمقصود الذي يريد أن يضاحه أنه إذا مات المدين لا تبرأ ذمته ولا تكون ذمة الورثة مشغولة بدله. قال: وإن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة ورجع على الغريم. نعم شيخ، لو مثل كيف شيخ، لو توفي وعليه شيء مثلا تبع يعني بعض الصناديق هذه أو البنوك، هل الشيخ توقف التركة حتى تنتهي المعاملة بأنهم أسقطوا أو لم يسقطوا؟ شلون؟ ما فهم كيف يعني ما يقتسم، هل يقتسم الورثة شيء قبل أن تنتهي معاملة؟ طبعا لا لا لا، الإرث كما ذكر الله عز وجل بعد وصية يوصون بها أو توصون بها أو دين، ما تقسم التركة حتى توفى هذه الديون، ويحرص الورثة بأن يؤدوا الديون بأقصى ما يستطيعون بسرعة. وكما ذكرت في الإقناع ذكر قبل الدفن يعني أقل من يوم. لكن مثل ما ذكرت أحيانا المصارف القروض هذه تحتاج وقت، شهر شهرين أحيانا، لكن الواحد يبادر. وأيضا لا ننسى قبل سلم البشارة في حديث بخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداء هد الله عنه. فيريد الإنسان إذا اقترض لا بد ينوي الأداء. شيخنا في الريطون ترى كثير يعني، وانا حد يقولي من سنين ابو متوفي ولا زالوا اهملوا يعني شغلة الاسقاط وكذا، واقتسموا انتهوا من كل شيء. اعوذ بالله يعني والله انا مرت علي منامات، يعني بعضهم اخبر عن منامات لابيه بعد الموت، منامات سيئة حتى قضي عنه الدين. سبحان الله. حتى قضي عنه الدين، فرؤي في احسن حلة بعد الموت. فمثل ما ذكرت بعضهم يقول هذا مال الدولة. طيب مال الدولة لا يحلك، ترى مال الدولة ذكروا مسألة وهذا يغفل عنها بعض طلاب العلم في كتاب الجهاد، من يتصورنا في كتاب الجهاد أنه لا يجوز الأخذ من بيت المال إلا بإذن الحاكم. تجي تقول هذا مال الدولة، ما علينا إيش مال الدولة، ما قال لك مال الدولة حلالك، من اللي أباح لك أصلا؟ الذي يتصرف في مال الدولة هو الحاكم فقط، هو ولي الأمر فقط، وينبغي أن يبرئ إنسان ذمته قدر مستطاع. وتعرفون أحد مشايخنا في الأحسان يشدد، وأنا استغرب في الحقيقة في السابق عن تشديده، لكن أنا الآن لما كبرت اقتنعت أنه لا بد أن يشدد الإنسان في هذه القروض والديون حتى تبرأ ذمته. نسأل الله أن يعني يعفو عنا وعنكم، ولا يشدد حقوق سواء للبيت المال أو للأفراد الناس. نعم. بالنسبة للمسألة اللي هنا في وصايا وفي ديون، هنا الورثة تجاهلوا هذه الديون ويعني أهملوها أصلا وقسموا التركة عليها، لا تحل لهم الزيادة من حقهم، هذا اللي هي كانت بدل الوصايا والديون تصير بالنسبة لهم، يعني أنت تنتقل الملك فيها ولا تكون هي دين عليهم؟ لا تحل لهم، هذه محرمة عليهم، ليست لهم. اقتسموا شيئا قبل الديون أو قبل توزيع الوصية فإن هذا محرم، ويأثمون. نعم، نكمل هذا بسرعة بس لأن تأخرنا. قالوا: إن ظهر غريم المفلس بعد القسمة لماله، غريم يعني دينه حال، هذا مقصود أن دينه حال وليس دينه مؤجل، لماله بعد القسمة لماله لم تنقض ورجع على الغرماء بقسطه لأنه لو كان حاضرا شاركهم، فكذا إذا ظهر. ثم قال: وإن ظهر وإن بقي، هل يجبر المفلس على يعني إيفاء ما عليه؟ لأنه بعد القسمة يعني يدخل نقص على الجميع، ستكون أمواله أقل من الديون التي عليه، ويدخل نقص على الجميع. فهل يجب على المفلس أن يؤدي الباقي؟ يقول نعم. يقول المؤلف: وإن بقي على المفلس بقية وله صنعة أجبر على التكسب، يتكسب لوفائها كوقف، يعني كإيجار وقف، عنده وقف يلزمه أن يؤجره ويأخذ الأجرة ويسدد بها. وأم ولد يستغني عنهما، أم ولد أيضا يؤجر أم الولد، وفي حال أنه مستغن عن أجرة الوقف وعن أجرة أم الولد. قال: وإن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة بماله لم تنقض. قال: ولا يفك حجره إلا حاكم. قال: وقال، قال في الإقناع: وإذا فك الحاكم الحجر عنه فليس لأحد مطالبته ولا ملازمته حتى يتملك مالا، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. قال: لأنه ثبت بحكمه الحجر عنه فسيثبت بحكم الحاكم، فلا يزول إلا به، يعني بحكم الحاكم. وإن وفى، هذا الحالة الثانية التي ينفك فيها الحجر عن المفلس، وإن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حاكم لزوال موجبه. ونتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. مع أن هنا لزوال موجبه بكسر الجيم كما قال الفيروس، يعني الأثر الذي يوجبه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم طولنا، مشايخ، السلام عليكم.